بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله المنعم المجيب المتفضل المكرم، حمد نفسه جل وعلا على إنزال الكتاب هدى وذكرى لأولي الألباب، ومن ثم جعله روحا من أمره ونورا من لدنه، متحديا به أهل الارتياب عن امتداد الأحقاب إصداقا لقوله المجيد: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. وزاد فنصبه دليلا عليه ومرشدا بالحق إليه وحجة لمن أرسله بآياته وكمله ببيناته في قوله: الله أعلم حيث يجعل رسالاته. فعظم به من كتاب أوزع من البدائع العجب العجاب، وصين من شين اللحن وطروء المحو ومن كل ما يستراب، فجاء آية كافية في الباب مصداقا لقول الله في الكتاب المصون: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك رحمة وذكرى لقوم يؤمنون. وصلاة ربي وسلامه على الرسول البينة سيد الأنبياء، من التقت في شخصه معجزتان حالا ومقالا، فجاء نورا على نور يهدي الله لنوره من يشاء. وأثني على الصحب الكرام الأئمة الأعلام ومن لف لفهم وانتحى صفهم إلى يوم الختام وبعد. فلا نزال مع الإمام الباقلاني في سفره الجليل إعجاز القرآن، نستجلي معا، نستوضح معا، نقف معا على نظم الكتاب المتميز الذي سماه ويقول: الكتاب جنس متميز وأسلوب متخصص وليس له نظير متخلص. هذه العبارة تقررت في غير ما مورد من الكتاب. معه في النماذج المختارة، نماذج اختارها لهذا الاستجلاء ونوع لتجيء ممثلة لموارد النظم صورا ومقاصع في الفواتح والخواتم، وآيات مستوفية لشرط النظر النظمي، وهذا إن شاء الله سنذكر به في الفصل المسمى بفضل قدر المعجز. كم المعجز؟ هل هو أقصر صورة فقط أم أيضا حتى الآيات المستكملة لمعنى التصوير محلا لتحدي؟ سنختم إن شاء الله، لأنه نحن مضطرون إلى الاجتزاء والاكتفاء من بين النماذج ببعضها لأن رعاية للزمان والإمكان معا. فنختم إن شاء الله بالآيات الأربعة التي جاءت ولاء في نظره في موضع هناك، وهي آية الأنعام، أي سورة الأنعام، وآية الإظلام في سورة ياسين، وآية الابتغاء وابتغ فيما أتاك الله الدار الآخرة، وآية الاهتداء كأثر للذكر في قول الله في سورة الزمر: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثلا. ومنها نمر إلى ذكر الفصول العشرة المتممة للكتاب وسرد نظم المتعلق بها إملاء، نملي عليكم النظم، ثم نركز على فصل له ارتباط بالدرس البلاغي، لأن درس الإعجاز ارتبط بالدرس البلاغي، وإن كنا قد استثنينا فصلا في الإعجاز معتذرين لأبي بكر بن الطيب الباقلاني، لأنه في الحقيقة يتطلب نفسا مختلفا عن الأنفاس التي زرينا عليها من جهة، ولأن المخاطبة به من خاص الخاص، ولأنه يدخل في نوع ما يسمى بالنقد، نقد الشعر، وقد مارس هذا النقد على اللاميتين، خصوصا على ما اختاره من اللاميتين، لامية امرئ أبي القروح يعني صاحب المعلقة الأولى، المعلقة السبع، والبحتري أيضا في لاميته المعروفة أهلا. وإن شاء الله إذا كنتم من تلحون على أن تروا كيف انتقد الشيخ ومستواه في النقد، لأن المسألة لا تتعلق بذوق الإعجاز بقدر ما تتعلق باستجلاء الفرق، الفرق حين يتعلق فرق النظم حين يتعلق بالنصوص التي يقال فيها إنها تجاوزت النقد، تقولي فيها مقال للناقد، حتى حين تسلم فيقول قائلهم أجود الشعر وأنفس الشعر، وحتى حين يقول عمر في رضي الله تعالى عنه في شعر امرئ القيس يقول فيه لقد خسف لهم عينه، خسف أول من خسف عين الشعر، وهذه كلمة تمجيد لهذا الرجل تألق فيه لدرجة ما أدركه، هو جاهلي ولكنه من فحولهم باعتبار اللغة، ولذلك مجمعون لغويون على اعتداد بشعره في الاحتجاج، فنجده في أبيات المعاني ونجده في شواهد الشعر والإعراب في شواهد اللغة، عندنا الاستدلال في اللغة يقول هذا بيت من الشواهد كما في أبيات الكتاب، ونقول هذا بيت في اللغة شواهد اللغة في المعجم، وهذا من من أبيات المعاني أي في المعاني اللي يسمى البلاغة. المجمعون على استشهاد بشعره في هذه المجالات الثلاثة. إذن قلت إذا بقي إن شاء الله عندنا في الوقت بقي فإننا نقف لنشم معا الأنفاس النقدية للشيخ وهو يتكلم لا بوصفه أصوليا ولا بوصفه من علماء الإعجاز، وإنما من علماء النقد، ينتقد يقول قال كذا في هذا البيت وأثني عليه به وليس كذلك، لأنه يستفاد منه عكس ما قيل فيه، استبكى واستوقف وأجاد في هذا، فيقول أنا ما أرى هذا محققا لما قالوه، بل بالعكس، ثم يقف على ذلك ويوضح. ورغم ما قيل إن هناك النقاد الذين انتقدوا على الشيخ بعض وقفات منه، ولهم ذلك كما للآخرين أن يقفوا منه، ويبقى المجال مفتوحا لمثل هذه النظرات النقدية. قلت سنبدأ إن شاء الله بالوقوف عند هذه الآيات الثلاثة، ثم ننتقل لإملاء الفصول. الآية الأولى ويقول الله جل في علاه فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. وهي عندكم الآن، لماذا نريد النظر فيها؟ لا لنقف عند فلق وأصبح وسكنا، فهذا ليس هو متجه النظم، محلم النظم، ويقول انظر لسياق الآيات كيف جاءت في سياق الاستدلال لنفاذ القدرة ومضاء الأمر الإلهي ذلك تقدير العزيز العليم. ده هو السياق، ده سياق صفحة من صفحة، مشهد من مشاهد الاقتدار العلي، السياق اللي تريد أن تلاحظ فيه النظم شداء. ثم ثانيا دعك من المتقابلات، من فالق الإصباح، الإصباح والليل، وبين فلق وسكن من الانبثاق في فلق، فلق هو الانبثاق، فلق الصبح، انبثاق الضياء الإصباح، والشمس والقمر التي آيتا الليل والنهار، وبين كلمة ذلك بما تستوعبه الإشارة من دخول الظواهر الأربعة، وكلمة اللام في ذلك الموجنة بعلو الرتبة في المشار إليه. وكيف أن كلمة ذلك لا يمكن أن تحذفها ولا أن تبدلها بضمير فتقول هو تقديره ولا أن تؤخرها إلى مقام آخر. فالق الأصباح جاءك من الآية التي قبلها، يقول هو هذه الكلمات في سياقها لافتة، وفي الكلمات داخل السياق كلمات كل واحدة بمفردها تمثل ضرة وغرة، ويقول كلمات موجزة أنا أريده تمثل ضرة وغرة. ومعنى غرة ودرة أنها في النظام هذا الاستدلالي في هذا السياق تاع بيان ذلك تقدير العزيز العليم، دعك التوقيع بالعزة والعلم اللذان هما مرجع سائر صفات الإله العلية. والتقدير أثر، التقدير هو تدبير الأشياء على مقادير، ومن يد من جماعة القوة عزة، العزة هي القدرة التي لا تغلب، سماوات وأرض، والعليم الذي يجري تقاديره وفق علمه، القدرة بها وجود المقدورات، والعلم تجري القدرة والإرادة وفقه على ما يقدر العلم بالعقيدة في تعقل الصفات، هكذا نتعقلها لابد. فالله يعلم فيريد فيقدر فيكون، هكذا مرتبة في التعقل. لابد لنا من أن نفهم الكمال الإلهي العلي على هذا، ذلك تقدير العزيز العليم. وهذا الازدواج في العزيز أولا والعليم في التعقيب، واش فقط للفاصلة أبدا، نولدنا العالمون والعزيز لبقية الفاصلة قريبة، لكن لشيء آخر، لأن مظهر العزة هنا سابق، لأنه هو المشهد الذي منه تفهم علم الله الذي لا تدركه إلا من خلال مظاهر العزة ومظاهر الاقتدار. إذا لاحظوا قبل أن تبحث في كلمة فلق والإصباح وجعل الليل سكنا، هناك ما يسمى بالحذف الاكتفائي أو قول الحذف الاحتباكي، أسلوب الاحتباك، فالق الإصباح عن ظلمة لنرفق، وجاعل الليل الذي هو عنوان الظلمة سكنا، فالق الإصباح عن ظلمة للحركة والسعي، وجاعل الليل أو جعل الليل سكنا لترك الحركة الليل يسكن فيه. فهناك أشياء حذفت من هنا وذكرت هنا، أنواع من الحذف الذي يجعل الإيجاز طابع على الكلمات هذه كلها متحركة. والشمس الذي عنوان الإصباح، إصباح هو بدء الشروق تباشير فجر بدنبي، والشمس والقمر آيتين الليل والنهار مرتبتين على ذكر فالق وجاعل الليل. ثم والشمس والقمر حسبانا، أي أجراهما بحسبان، الأفعال كلها محيدة، جريانهم أجراهما بحسبان، وحيد جريانا لأنه لا يرى لك الجرم يجرى لك الحساب، لأنه الغاية من الجريان، الغاية من إجراهما في مدارهما هو أن تنظر أن تدرك الحساب وتضبطه بهما من جهة. ثم الحساب الذي هو عنوان النظام في الجري الفلكي هو عنوان الآية، لأن الحساب يطلق على النظام الكافي، ولذلك جاء في القرآن حسابا بمعنى كافيا، عطاء حسابا، آية واحدة في القرآن، عطاء حسابا رب السماوات والأرض وما بينهم، أي عطاء كافيا. فجعل الحساب عنوان الكفاية، معنى الشمس والقمر تجريان بحسبان بنظام غاية في الدقة. فلق وسكن الليل وأجرى الشمس والقمر بحساب، أثار من الفعل الإلهي ذلك المشهود لك لتقدير العزيز العلي. نظام الجملة نظمها نظمها هذه الجملة، آية واحدة هذه نظمها بكلماتها بجملها بهذا التوازن فيها هو الذي ينبغي أن يكون موضع نظر الواقع الذي يريد أن يذوق إعجاز الكتاب. أترك كلمة اختيار الفلق هنا والسكن، دعك من هذه الأشياء، لو دخلتها فإنك ستقف على إعجاز ضمن الإعجاز العام. فالق الإصباح وجاهل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. ثم الآية التي بإثرها يعني آية الإظلام، قوله تعالى في سورة ياسين وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فيها أختها في الحديث عن الكمال الإلهي ولكنها بنكهة أخرى بذواق مختلف وبنظم يبدو مختلف ومؤتلف في نفس الوقت. وكثير ما كرر الإمام أن الاختلاف ضمن الائتلاف هذا من معالم النظم الخاص للكتاب، أن تجد الاختلاف القصص ومشاهد القصة ثم تساق في مساقات منتظمة منسجمة مع غرض الصورة ومقاصدها ومع ما حف بها والقرائن التي من حولها أو ملابسة لها. وآية لهم في سورة ياسين، ولو ذكرتكم بما جرينا عليه من ربط دائما النصوص الآية بالسورة، إن دائما النظم الأكمل نلاحظه نظم الممتد نظم السورة، والنظم القريب نظم المقاطع، والنظم الأقصر هو نظم الآية إذا تكاملت إذا قاربت التسوير كان بإمكان أن تكون نموذجا للنظم. فلو ربطنا هذه الآية وآية لهم بفاتحة السورة التي هي ياسين والقرآن الحكيم من معانيه المحكم محكم تنزيله محكمة آياته ثم فصلت، جرى القول مرات بأن الاستهلال الهجائي في الصور التسع والعشرين مدن بالتحدي أو الإمعان في التحدي والإشارة والتنبيه إلى عظمة مادة الكلم اللي هي حرف يا سين يا سين، وكلاهما شجرية من مخرج واحد. جرينا على أن الحروف من تتعدد في التسوة تتكون مناش مش مخرج واحد مخرج عام اسم المخرج الشجرية، وياء ويا جيم يا شجري وجيم يا ويا شجرية شجرية بالسكون شجر الفم معترض الفك الذي ينفرش فيه اللسان أج أش أي شيء هذه كلها تخرج من ولذلك تلقب بالشجرية يا شجرية وهي أسفل المستفيلة، والسين مهموسة صفيرية. لكن الغرض إن شاء الله من بين مقاصد الاستهلال بها الإشارة إلى موضوع السورة وهو الآيات، اختزال الآية في الياء والسين سدود النسيان والحجب التي تصدك عن الآيات تفصلك عن الآيات تحجبك عن الآيات. فالآية في السورة تشتغل على إبراز الآيات والتحذير من سدود النسيان والغفلة، وإذلك لاحظوا في الآية العجيبة وهي وجعلنا من أيديهم سدا ومن خلفهم سدا أو سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليه، من هناك نماذج خطيرة تقف أمام الآيات في غاية التحجر كان ضرب من أيديها ومن خلفها أنواع من السدود والعماية والتصامم وهي خطيرة. هذه الآية محورية في السورة ومحور فيها أيضا النسيان كحجاب، أورم يرى الإنسان أن خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه تبيه للسين. أما الآية فهي واضحة وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا وآية لهم أنا حملنا ذرياتي وفي نسق ثلاثي غريب. قلنا لكم حتى في ما يسمى بالتأكيد اللفظي لا يزاد على ثلاثة. آية لهم الأرض، آية من عالم المكان، وآية لهم الليل آية من عالم الزمان، وآية لهم أن حملنا ذريتهم آية من عالم الامتنان على هذا الإنسان. فالنظم هنا هذا الذي يريد سيدنا الباقلين تنبهنا إليه، انظر إلى هذه الأين جاءت وكيف تمتد جسورها وشائجها في هذا العمود من النور، بدءا من ياسين، تنبيه بالحرفين إلى الموضوعين، والعطف بقسم بالكتاب الذي تضمن الحديث عن الآية وأسباب التي تحول بين الإنسان وبين الآية المبصرة والمؤثرة والمذكرة، سدود النسيان. تعلمون أن الآية المحورية في الختم التي اسمها أول من سألنا خلقنا من نطفة فإذا وخصم وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام، يعني لو تذكر خلقه فقط لما كان له هذا الموقف، ولما جاز منه ولا صح له أن يقف موقف الخصيم المبين ويخاصم من يخاصم ربه، من يحيي العظام يا ربي. نرجع إلى ملاحظة الآية التي جاءت وسطى بين آية الأرض وآية الامتنان حملا للإنسان، آية الإظلام، آية لهم الليل نسلخ منه النهر. ولن نقف عند كلمة نسلخ لأن أنا هذا بحث واحد، هذه بديعية خاصة، بديعية الاستعارة الخاصة في استعارة وماشي لأنه تقول سيدنا دائما ينبهنا إلى أنه لا يمكن أن نقول إن الإعجاز في الآية من موقع هذه البديعية أبدا، هو يربطنا بالنظم. أنا لابد أن تلاحظ إعجاز القرآن في النظم، أما هذه فتكون بديعية ضمن جوانب من الفائقية البيان الكتابي لتصوغ لك ما سميناه بالصورة البيانية للنص القرآن، صورة البيان القرآني الذي يقع به الإعجاز. فلنقول مثلا نقول من هنا جاء الإعجاز بكلمة نسلخ فقط، ولنبهنا وسيجينا تكرار هذا التنبيه في فصل وجوه من البلاغة. نسلخ هو الأصل في السلخ، إيه؟ سلخ الجلد، وذلك اسم الجلد سلخ، والجلد كما تعلمون في من له جلد هو ملابس جلدك، ومعمم أي عام شامل، ومميز لصاحبه يكون على مقاسه. لا يقال سلخ سلخ الحية إلا داخل الغلاف المميز له، بحيث لو رأيته وحده لدلك عليها ما يلتبس. كيف الليل نسلخه من النار نقشطه، هو يعني الإزالة، قشط الإزالة، ولكن نسلخه مثل هنا نسلخ النهار من الليل، هذا يدل على أن النهار سلخ أما الليل فجسد، وعليه فالظلمة أصل والنور عارج، ولكنه ملابس للظلمة، لطف الله ورحمة الله. وفعلا الآن للعلوم معاصرة علوم الكون أن الظلام شائد في الوجود وأن النور عارض، والنص كذلك أيضا النقلي النص النبوي إن خلق الله عباده وخلقهم في ظلمة ثم رش عليهم من نوره، هذا الحديث. واليوم أي أبسط درس في الفلك يعطيك بأن الظلام هو الأصل، لولا هذه الآيات المنيرة لكان الظلام هو الأصل وهو السائد في الوجود. ولكن حتى لا تظن بأن هذا العارض سوف يزول قال نسلاخه من النار، لو قال نزيل أو نكشط أو ندفع فإنه لا يتناسب في مقام الإكرام، لأن هذه آية في معرج الامتنان والإحسان وإفضال الله تبارك وتعالى إفضاله على عباده. نسلاخه من النار ثم تعلمون أن سلخ الجلد لا يتم دفعة، ويتم على مراحل، ويتم بلطف. ذاك الذي يمارس هذا عالما بإزالته، فإنه يزيله بلطف، ولا أحد يشعر كيف يسلخ النار من الليل. والذي جاء بنعت أو بصفة أخرى يولج الإيلاج، هذا الإدراج بغاية اللطافة والرفق، وهي دلالة الكلمة وإيحاؤها وجرسها، هو الذي نحسه نسلخ منه النار. فإذا الفجائية، فإذا هم مظلمون، وده مناسب، مظلمون أي داخلون في الظلام، يقال أظلم إذا دخل في زمان الظلمة، في جو الظلمة أفعل، والهمزة للدخول في الشيء مكانا وزمانا، أنجد فلان دخل النجد، وأشأم دخل الشام، وأظلم دخل الظلمة، فإذا هم مظلمون. من هم؟ لم يرد لهم ذكر، الأناسي وهم العقلاء أصحاب الآية الذين ذكروا بهم المقصودون، وآية لهم، وقالوا آية لينفسخ من النهار لهم، آية لهم منة لك. ومن معاني الآية النعمة ذات الكمال الخاص، آية من جهة منة، ومن جهة ومن جهة آية ودليل. أقول دائما القرآن يجمع بين الإثارة الوجدانية والمحاكمة العقلية، هذه يخاطب عقلك ويحرك وجدانك. الإنسان يراد له أن يؤمن ببرهان ووجدان معا لتصحيح الرؤية وتصحيح الإرادة، واحد ما يكفي، لا بد من صحيح الملكتين. وآية لهم الليل نسلخ منه النار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها. آية النار معنى فإذا هم مظلمون، رب قائل يقول أدخلوا في الظلام، قد يصبح الليل سرمادا إليه، قال لا، والشمس اللي هي آية رفع الظلمة تجري لمستقر لها، على تفسير أنه مستقرها رسوها عند انتهاء الوجود، إذن به وجمع الشمس والقمر، أو إذا الشمس كورت انطفأ نورها وألقي بها لتحرق الذين كانوا يعبدونها من دون الله، أو كورت كما تكور العمامة، أو أظلمت على القول بين التكوير ونوع من التكدير. إن هذه إشارات كثيرة، الشمس تجري فإذن هي تمارس وظيفتها وفق نظام السنن الإلهية في تسخيرها لمستقر. ونجيبنا قراءة ابن مسعود رضي الله عنه خارج العشر، لا مستقر لها، فيكون النفي هنا على اعتبار أن الزر الذي اليومي والسنوي ما فيه استقرار، وحتى لو أخذنا قال استقر عند العرش السجود، فهذا استقرار لا ندريه، لا ندريه نحن، هذا استقرار على أمل إيه؟ على أمل المتابعة، كما يقول في سجود الكون وفي سجود الآيات، قال ومقرها عند عرش الرحمن. أين عرش الرحمن؟ هذا الكون الأوسع، لا ندري الشمس وغيرها كيف تؤدي فروض الطاعة على هذا النوع الآلي، لا ندعي الإحاطة بزوايا الكون أبدا. فإلى اليوم رغم تقدم ما يسمى بالعلوم الفلكية، فلا أحد يستطيع أن يعطيك شكل الكون الكلي، الكون كله كيف هو امتداده ساعته أين إلى أين يصل، لا أحد يستطيع. وإلى اليوم فلكن يقولون دخل في أجواء الكون نجوم، ووصلتنا أضواء، وصلتنا أنواع. قولوا تعالى والسماء بنيناها بأيدي وإنا لموسعونها، وموسع كفعله يوسع، وفعل مضارع يدين بالتجدد والامتداد، فهو أقرب نظرية التمدد الكوني. والشمس تجري لمستقر الله، ذلك الذي ذكر كله من إيلاج الليل في النهار، أو من مغادرة النهار الليل، إنه قد يتسلخ سلخ انتبه معي، هو فيه إعادة، خصوصا إذا استحضرنا السلخ، السلخ تاع الحية، فإنها تعود إلى سلخها، وهذا معود عنده. فالأستاذ هذا أنه قد يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل ملحوظة، فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. العلاقة بين آية الإظلام وآية الإضاءة أو الإنارة ممثلة بالشمس، ثم الإشارة إلى الآيتين في تقابلهما باعتبارهما صورتين لتقدير الله، ذلك تقدير العزيز العليم، العزيز العليم، ذلك تقدير العزيز العليم، توقع بالصفتين أيضا لربط المشهد كله بآيات الصفات، لأننا إنما نعلم صفات الله من خلال أفعاله تعقلا، وذاته العلية من خلال صفاته. وهذا الارتقاء مشهدي معروف، حتى النبي صلى الله عليه وسلم يلقنون الأدعية، اللهم نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك، من انتقام مشهد الأفعال مشهد الصفات إلى مشهد الذات العلية، ولكن دون ادعاء أنك تحيط، لا تدركه الأبصار، لا تحيط به، حتى البصائر، حتى الأبصار، حتى الأبصار اللي جمعه بصر وهو العلم لا يحيط بالله، ولا يحيطون به علما، ولا يحيطون بشيء من علم، شيء من علمه، أي من معلومه ولا من علم ذاته، إلا بما شاء يعلمهم بالوحي أو بالإيحاء، أي للأدلة المبسوطة في الكون. إذن نظم الآية كما قال سيدنا، أنك حين تنظر إليها تجدها متناسبة مع موضوعها، مستجيبة مع مطلعها ومقطعها، مرتبطة في نظمها بالكلي في النظام التام بالصورة. هذا هو الصورة البيانية التي تجعل الآية لو نظرت إليها في نفسها غاية، ونظرت إلى مفردتها غرر ودورة، هذا هو وجه الحديث عن فائقية نظم الكتاب. ويزيد فيقول: وإذا لاحظت عدم إدراك تألق الكتاب فعود إلى نفسك، عود إلى نفسك، من أوجيت من قبل أنك تغتدي على نماذج شافلة في الخطاب ما يظهر لك هذا، أو أوجيت من قبل الملكة عدم استوائها، ملكة الفصحى، ملكة البيان، يمكن أن يدخل عليك من هذه الجهة. ثم تجيء الآية الثالثة اللي هي آية الانبغاء: وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين. هو يرشدك إلى أن هذه الآية آية واحدة وجمعت كل شيء في هذه النصيحة، نصيحة جامعة. وخلي جمعة بالاعتبار جمعة الحكم، تقابل بالمناهي والمطالب، أوامر والنواهي، ثم ارتباط كل مطلب بما منه المهرب، بما يكتمل به. يبتغي، الابتغاء غاية الطلب، بغى وابتغي، الابتغاء بغي الشيء طلبه، وابتغى تكلف ابتغاء، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة. ولم يقل ابتغي فيما أعطاك، الإيتاء مناسب مع الابتغاء تبارك، وهو حصول الشيء بيسر ومنه التأتي. قل يأتي يتأتى لي أنا فعل كذا، تأتي هو الاكتساب بيسر فيما آتاك الله، وديك ما أي كل ما، فمفتوحة لتشمله كل شيء أوجيته متصلا ومنفصلا، عطاؤك، جوارحك، خصائصك، ما بين يديك، أدواتك، ذاتك، ما آتاك الله ابتغي به الدار الآخرة. كيف تطلب به الآخرة؟ لا شيء، وجه ما أجته للآخرة. دخل فيها أنواع من تقويم المسار، إنك إذا ابتغيت فيما أجيت غير هذه الوجهة فسد هذا الذي أجيت، فسد. وكيف تبتغي به الوجهة الأخروية؟ أن تخلص فيه، أن تضعه حيث ينبغي أن يوضع، وهو ما خلق له وجعل له، إنه الحول تاع المسار دائما الدنيا مزرعة الآخرة، وهي الشوط الأول للذي يجيء من بعده، فيما أبتغي في الذي أوتيته هذه الوجهة، صحتك فيما يرضي الله، مالك فيما يرضي الله، أدواتك في، وهن نقول مرضات الله دائما تجيئون في القرآن في مواضيع النفع العام والخير الشامل. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، إن في استدراك إذا أنت تبتغي بالكل الوجهة الأخروية، وين نصيبي؟ قال نصيبك لا تنسى، ما قالش وابتغيه، طبق، لأن طلبك لنصيبك عندك باعثيته في نفسك متوفرة الباعثية، فلا يقال للذي فيه باعثية على أن يدرك نصيبه ابتغي نصيبك. لا تنسى، لأن أنت فيك في باعثية حاضرة، لا تنسى نصيبك. ونزيد أن سيدنا مجاهد ابن جبر التابعي سئل عن آية لا تنسى نصيبك فقال حظك من الطاعة، فحولها للأولى. قال نصيبك حقيقة هو الحظ الذي يتاح لك للآخرة. نصيبك قال فراغك من شغلها لتجعله في الطاعة الأكمل والأتم. تفسير سيدنا مجاهد، ويخلي اتركه في نصيبك أرض. لا تنسى نصيبك من الدنيا، ولم يقل مما أوتيته، ففيه إشعار بأن الدنيا قريبة الصوت، وأنه لا ينبغي أن تكدح كثيرا لتحصل هذا النصيب من دنياك، ما قرب من يديك دنو. فعنوان الدنيا هنا ما قالش الدار الأولى، ما قالش الأولى هنا، لا تتناسب، يقولون لا تنسى نصيبك من الأولى. بينما الآخرة فيها معنى الباقية، إن من ألفاظ الأخير هو النهائي في صوت الخلود، لكن الدنيا لا تنسى وخذ من القريب. وإن شخص من يعوج بك من أن تجعل سعي كدا، جعل سعي يعني في الدنيا كدا. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، ولك نصيبك، وما أصاب فاعتقد نصيبك، يعني لا تعد على أنصبة الآخرين أو أنصبائهم، من عينك حدود مقدورة من بغي أن تقنع بها وترضى، وهي قمة سعادة. لا تنسى، تذكر نصيبك، فلا تمد يديك إلى أنصباء الآخرين. إذن فيه نصح وعد، في احتراز، كل كلمة في موضعها آية من آيات انتجام النظم الكتابي في غايته. ثم وأحسن، احتاد النصيب الذي تحرزه، ينبغي أن توظفه مجددا في إحسان تذكر به نعمة الله عليك حيث يسر لك نصيبك. أحسن، أبذل من هذا النصيب ما يكون عنوان لاعترافك بإحسان الله إليك ابتداء. وقوله تعالى وأحسن كما، هذه ليست للمماثلة وإنما للتعليل، أحسن لأن الله أحسن إليك، لأن المماثلة لا تتأتى أبدا، مش أحسن مثل إحسان الله، هذا لا يتيسر أبدا، وإنما أحسن لأن الله أحسن إليك. وكثير ما تجيء الكاف في مقام التعليل، كاف معللة. ومن أمثلتها في القرآن في سورة البقرة فاذكروا الله كذكركم آباءكم، مش مثل ذكركم، لا، اذكروه من قرسي، اذكروه كما هداكم، عفوا، واذكروه كما هداكم، أي اذكروه لأنه هداكم وإن كنتم من قبله لمن. فهذه من أمثلة من شواهد أن الكافة تدل على التعليل، أي لأنه هداكم. وأحسن مثل إحسان الله، هذا لا يتيسر، فيكون مطالبة بما لا يطاق، تكليف بما لا يطاق، ها؟ والخلاف فيه مشهور، هل يجوز على الله ثم هل يقع فعلا هل نجده في الشريعة؟ ما لا يطاق ففي تعيين كلفته وجائز ووقوع عضلة البصرة من معضلات النظر الكلامي في أدي المبحث الذي يبحث تكليف ما لا يطاق. وأحسن كما أي لأن الله أحسن إليك، أحسن وأنت تلاحظ إحسانه، وهذا فيه لفت النظر إلى سلوك تربوي يعينك، أو مشهد تربوي أو ملاحظة تربوية. وإذا كنت تحسن وأنت تلاحظ إحسان الله إليك فإن إحسانك لا يتوقف، فتكون كأنه فيه دلالة على الجهة التي تعينك على الامتثال. شو إنسان يحسن وإنسى إحسان الله إليه، فإنه لا بد أن ينقطع وعلى الأقل يمن بإحسانه ويؤذي الذين يستفيدون من إحسانه لأنه ينسى إحسان الله إليه. لكن إذا أردت أن تستمر في إحسانك فلاحظ إحسان الله إليك. ولذلك يعجبني كلمة قالها بعض أهل العلم بالفقه والتزكية، قال إذا أردت أن تعصي مستحقا عطاء ما منك وفقت إليه فليكن منك بغاية الأدب، لأنه من جهة يحمل يعينك على حمل حسنات إلى هناك، والباقيات الصالحات الذي يبقيها ويخلدها إخلاص وملاحظة هذه المسائل، باقيات الصالحات يخلدها بقاؤها بالإخلاص وصلاحها بالموافقة هي على الهدى بهذا تخلد. ولذلك أمنا عائشة رضي الله عنها حين كانت تبعث بصدقات تطوعها بيد جاريتها تقول لها انظري ماذا يقول من أعصيتي، فإذا جاءت لي قد قال كذا ودعا لك بكذا وكذا، فتقول عائشة اللهم أعطه مثل ما دعا. قالت له لما؟ قال حتى تبقى الصدقة بعيدا عن أن تدخل في كفائي دعاء. كما أحسن الله إليك، الله أحسن إليك منتظرا منك. ولا تنسى نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك، ولا تبغي الفساد في الأرض. تبدك لا تبغي معه وبتغي، معنى حين جاء النهي عن الابتغار قال لا تبتغي الفساد، لا تبغي، أنا نزوع البسيط للفساد البسيط ما ينبغي أن يكون، هذا اختيار افتعل مع فعل، ابتغي في فعل الخير اجتهد، وفي الفساد دع حتى النزوع على الفساد مهما قل لا تبغي الفساد. قال ليش لا تبتغي الفساد؟ ما نهاك عن الاجتهاد في الفساد، نهاك عن أصل الإفساد. ولا تبغي الفساد في الأرض التي خلقت لتصلحها وجعلت كأبي خليفة فيها بإذنه وبأمره، وفي الأرض التي هي محل الإصلاح ومحل وجوده لا تبغي الفساد في الأرض، مع أن الفساد منا لا يكون في السماء نحن نصل إليها، ولكن هو في الأرض، وإنما أشار إليه لأن محل إقامتك وسيعود عليك، فإن تفسد فيما لابد أن يرجع الفساد في الأرض وهي محل سكنك وإقامتك، فإن احترس حتى لنفسك، احتط حتى لنفسك. يلاحظ آية النهي وآية الأمر والطلب وكيف جاءت على نسق بديع، ورد العجز على الصدر أو المقطع على المطلع، ابتغي ولا تبغي، ابتغي ولا تبغي. وهذه من بديعيات التي ينبغي ملاحظتها في النظم الكامل الصورة البيانية الكلية للبيان القرآني ولخطاب الله العلي. أوعد الآية تقول الله تبارك وتعالى وابتغي فيما آتاك الله دار الآخرة، اتجه إلى هنا بجهدك وسعيك، ولا تنسى نصيبك من الدنيا تزودا منها وبلاغ، لأن أنت على خط وبتغي، فلا بد لك من حظ تتزود بيسمى البلغة والبلاغ نصيبك. ثم زيد ولا وأحسن كما أحسن الله إليك ملاحظة الجماعة حتى ما يجينا يطلع لنا ألوان من الاستقامة الانفرادية. ندخلك حتى الأنانية ما يجي أنا واحد المؤمن وأنا واحد المستقيم وأنا أمة واحد. لا، ملاحظة الغير وأنك لا تصل إلى الله وحدك، إياك نعبد إياك نستعين. جماعة أحسن. ويقول الإحسان ملاحظة الآخر، اعتبار الآخر، وضع حاجته بين عينيك وأنت في اتجاهك إلى الله، في التدين لا إلى القطيعة مع المجتمع. تبتل إلى الله إخلاصا لا يعني نسيان حاجة ذوي الحاجات. أنت إنما تصل إلى الله من خلال ذلك. لا تنسى نصيبك وأحسن كما أحسن الله إليك. ثم وجهة الفساد لا يكون منك تطلع، لأن الانبغاء أو البغاء العربية بغى بغاء إذا طلب، وبغى بغاء إذا زنى. بغى بغاء إرادة، الانبغاء والابتغاء والبغى شغلنا إرادة، لأن الإرادة إذا اعتلت تبعها السعي. ينبغي أن تحارب الفساد في إرادتك، فلا ينبغي أن تكون توجهاتك وميولاتك متعلقة بفساد ما. شو الفساد؟ الفساد هو نقض نظام الانصلاح أو الصلاح. الصلاح ما وافق الوجود وما خلق له، والفساد تخريب هذه البنية، فهو في الروح سفكا وفي النسل سفحا. إراقة الماء في غير سفك الجماع وسفح الماء ماء الحياة، ليهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. ولا تبغي الفساد، الفساد شمول كلمة ال هنا جميع أنواعه. ولا تبغي في أصل التعلق، ثم انظر إن الله جل في علاه لا يحب، إن الله لا يحب المفسدين، لا يحبه. ولا تبغي الفساد في الأرض، إن الله لا يحب المفسدين. وكلمة لا يحب بدل لا إن الله يعاقب المفسدين كلمة راقية تتناسب مع مقام النصح. الناس راقي، لا يحبك الله ولا يحبك، هذا فيه نوع من هجران. الله جل في علاه الذي يعشق المتبتلون القرب منه توددا لا يحب المفسدين، يجعلك في محل البغض منه، في محل الطرد من رحابه، في محل الهجر من جنابه. فهذا فيه استنفار. لا، لما للخطاب مع المؤمنين، الخطاب داخل دائرة المؤمنين، فإذا تحس بأن الكلام هنا حريري ديباجي، ما تجد فيه غلظة ولا عنف. حتى والله يقول لك لا ينبغي أن تكون كذا، لا تبغي الفساد، إن الله لا يحب المفسدين. آية جوهرة، ونظمها من أي شيء نظرت إليه أراك سمو هذا الكتاب وفائقيته التي لا تلحق ولا تجارى. وبقدر ما تعيد النظر فيه يزيدك أحد يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلق على كثرة الرد، لا يخلق بل يتجدد، لا يبلى حين تتلوه في فمك عذوبة في نظرك ألوان من المجد والفيض التدبري بسببه. ومثل ما سمي مباركا، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، من أن بركات الكتاب إنما يدخل إليها، ونقول إنما يولج إلى رحابها من باب التدبر. مبارك ليتدبروا آياته، فيستخرجوا بآيات التدبر بركات لا حدود لها. والآية الختم من سورة الزمر، والتي نرجو الله عز وجل بختمها أن يجعلنا من فريق الزمر الناجين. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، جماعات حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال سلام عليكم طبتم فادخلوها خارج. آية الزمر تنبه إلى خلاصة الموضوع، وقد أخرها لهذا الغرض. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. هي تشير إلى معالم أو مرتكزات النظم أو قيم النظم البديع في الكتاب. فالله نزل أحسن حديث، والأحسنية هنا على إطلاقها، ففضل كلام الله سيكون كفضل الله على خلقه. لاحظ بعد المسافة الأولى، الله نزل أحسن الحديث حتى مقارنة مع كتب الله المنزلة، لي أحاديث الله وكلامه فهو أحسن حديث حتى مقارنة مع كتب الله. فلا تدخلوا في المفاضلة كتب غيره، الكتب التي ليست إلهية. الله نزل أحسن الحديث، فالأحسنية تسجل الكتاب مقام فائقية لا تلحق لوحد. ثم يسأل السائل هذه الأحسنية ما وجهها؟ قال كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ثم تلي. فذكر جهات الأحسنية التي يمكن تلاحظها فيها، وهي أولا تشابهه ومتنويته وأثره في المتلقي، تقشعر ثم تلين. أي خطاب أي كلام تريد أن تقومه لترتبه، يعني انظر هذه الجهة كيف هو في نظمه، كيف هو في موضوعه، شوف كيف هو أسلوب أداء، كيف هو في معانيه ومضامينه، المضامين والموازين والعناوين، المعاني والمثاني، ثم كيف هو في أثره في الذي يتلقاه، متى يحدث في سماعه، سواء سمع أول مرة أو كرر النظر أو كان ديوانه في التدبر والاعتبار. إذن الكتاب في جوهره والكتاب في أثره يقومان النظر لفهم مصدره. تعرفكم من أين جاء؟ الله نزل كيف الكتاب أحسن حديث، هجية الأحسنية وجهة الأول متشابها، هو مش مدينة أول ما بيلنا من قضية النظم والرصف والتركيب العجيب، قالنا التشابه تناسب الفائق، فلا خلل ولا تفاوت في كلمات الله كما لا خلل ولا تفاوت في خلق الله. خلق فسوى وقال فأتم وتمت كلمات ربك، تسوية في الخلق والتمام في القول، وجهات التمام هو الاستواء. لا تجد في القرآن اختلافا يسميه اختلاف التناقض، لا تجد في القرآن خلفا، لا تجد في القرآن انحطاط في أسلوب، مثلا حين يتحدث في موضوع هذا ينزل أسلوبه، وحين يتحدث عن موضوع غيره كما يتحدث عن الغيب ويتحدث عن التشريع نوره. إن انظر إلى آية المواريث مع آيات واصفة لله جل في علاه تجد ما يتناسب مع مقامها ومتنويتها وموضوعها فائق في جاهزه، كتابا متشابه. تعرفوا شنو التشابه؟ التشابه في الأصل هو حين تتحد جهات النظر أو متعلق النظر من شيء لدرجة أنه يلتبس عليك في حسنه، تقول تشابه، يعني تقول يعني أنا التبس عليه فلا أدري هو هنا هل هو هذا هل هذا هل هذا، كتاب متفق. فيكون تشابه عنوان الاتفاق والائتلاف، وما اسمه العلم النظم الذي هو ضم على نسق، كما تقول مثلا أصابع اليد فيك متشابهة، فرق بينها وبين متساوية، دي متشابهة، أنا كل واحد إصبع شوف فقرات فيه وضفت الأدائية متشابهة وبالمتعاونة، ولكنها في الأصل مختلفة، مختلفة في المقاس ولكنها متفقة في الأساس وهو المطلوب. لا تصدنك الظواهر عن الجواهر. هذا اختلاف، هذا عمق اختلاف. كتاب متشابه مثانية، من بين المعاني المثاني تصريف القول على وجوه، واسمه كذلك نصرف الآيات كتصريف الرياح. تقول ما الريح يجيء شمال جنوب، عاصف لين دافئ بارد، تصريف الرياح آيات، نصرف الآيات الأخرى قرآنا. ولعلهم، إذن هذا التصريف مطلوب من أجل التأثير، من أجل الإبانة، من أجل إقامة الحجة. المثنوية هي صور القرآن في التصريف، عطف القصص على المواعظ، وعطف الاستدلال على التشريع. تجد صورة واحدة فيها قصص، وفيها مواعظ، وفيها آيات تتحدث عن الغيب، وفي آيات تتحدث عن العقيدة، وفي آيات مجادلة. نصرف الآيات، وتجد القصة الواحدة مصرفة في مشاهد، وكل مشهد من مشاهد غير المشهد الأول. لماذا؟ لأنه وضع وضعا خاصا في نسقه، مثاني تتنى فيه القصص تكرارا، وتتنى فيه الموضوعات تأكيدا. حين تلقى الخطاب مباشر ثم الاستدلال، قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، تخبر قل الحمد لله عنوان الكمال، وسلام تحية للمرسلين الذين هم على خط الإصلاح. ثم الله خير أما تشركون. التفات يربط الناس بمشاهد أخرى من الخروج عن خط السلام. سلامنا على عباده الذين اصطفى، اصطفاه لما؟ للإصلاح، الخروج للناس. ومن بين ما خرجوا به هذا اللون من ألوان الاستقامة في تصحيح نظر الفكر في آيات الله. الله خير أما تشركون، أمن وتمشي الآية. ثم يجي بعد منها انتقال إلى قصة، ثم الحديث عن آية من آيات الغيب، مثاني. فكأن التشابه يرجع إلى جهة نسقية النظم، والمثنوية اختلاف في إطار الوحدة والتشابه، اختلاف تنوع في إطار التشابه من عظمة الله. وفي الحقيقة السر تجده في صنع الله كله، هذا طابع الصنع الإلهي، ولكن هذا الكلام الإلهي. دائما تجد ظاهرا متشابها وباطنا مختلف، وتجد أن هذا العنوان المتناسق هو يطوي في ضمنه اختلافا، هو عنوان السر، هو عنوان السر في كل شيء. متشابها مثانية تقشعر منه جلود، أداء أتر، قشعريرة أتر، ثم تلين أتر مختلف. هذا أتر حدوث الخشية والانقباض، ولين أتر سكينة، وكلاهما يؤثر فيك ظاهرا وباطنا. لأن الجلود هنا في القرآن في موارد معينة، وهذا من غريب الاستعمال، ناجع يعني حواسك. وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، يعني لأعضائهم، يدك جلد. مركز الإحساس اليوم في الأعضاء كلها، أجال العلم بعلم الأعضاء، علم الأحياء، الجلد. وقالوا لجلودهم لما شهدتم، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين جلودهم وقلوبهم. ده في الاحتباك، أنا ما الذي تأثر منك أولا؟ ها؟ الذي تأثر منك أولا حسب الذكر جلدك، ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. في الحقيقة الذي يتأثر بالكتاب هو القلب، ولكن من أين يمر؟ إما من إحساس الأذن، وإما من نظر بالعين. وغالبا ما يكون بفعل أثر آخر، هو قراءتك أنت وقراءة من يقرأ بنيتك. فحصل أن عندنا أن أنت هذا الجلد الذي هو أداة الحس فيك، والقلب الذي هو مركز الإدراك لما يصله من حسك. أنت بظاهر إحساسك وباطن اقتباسك، هذا الباطن المقتبس والظاهر المتحسس، أنت تتلقى آيات الكتاب، تسمعها تراها، ثم هي أيضا تربطك بآيات الله المشهدية. أمس يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوق، هذه نقرأها آية قولية ولكنها تحيلك على آية فعل، وأحيانا تحيلك إلى آية حال تتذكرها، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ فتذكر شيء، حالة من حالاتي ماضيك كنت في اضطرار فلجأت التجاء المضطر فشفيت وعفيت وأنقذت ونفس عليك، استحضار وجداني لآيات مضت. إذن القرآن وخاطبك يلفتك إلى أثار في نفسك وإلى آيات في الوجود وحولك، ثم تلين. وغالب الإنسان إنما يلين عندما يسمع آيات الرحمة والمحبة واللطف، وتقشعر آيات وهداني نازعاني لا ينفك عنك ولا صلاح لك بدونهما. ينبغي أن تكون توجهاتك مرتبطة بهذين الباعتين، باعت خشية إجلال من الله، وباعت ود وحب يربطك بالجلال العالي، لابد. وأنت بدون هذين ما يمكن تنصلح أبدا. البخاري يقول سيدنا يكفينا آيات المحبة وآيات الرحمن، المحب هو إذن يخاف من الهجر، ليس كذلك؟ فإذن هذان مع بعضهما يمكن أبدا، ما تحب إلا وأنت تخاف من أن تهجر وتنبد. يقول سيدنا أنا أريد حبا بدون خوف، هذا هو اسمه زندقة كما يقول أهل العلم بالمشاعر، يعني بدون أي شيء ما يمكن أبدا. وأخوه يريد ويريد خوفا بدون حب، هذه حرورية خارجية. والله إنما يريد من عبده أن يكون عبدا له من جهته، يخشاه إجلالا ويحبه ملاحظة لإفضاله وجماله، محاسن وإحسان، محاسن كمال وإحسان وإفضال، ولا بد أن تنظر من الجهتين. وقد خلق الله لك الجوارح متنات، عينين ودنين شفتين يدين، ليشيرك إلى التوازن المطلوب حتى في العالم الباطني، رجاء وخشية، حب وإجلال. إياك نعبد تذللا وإياك نستعين ترجيا رجاء، فأنت تسير بالخطوتين وبهذا في غاية التوازن عاطفيا ووجدانيا. إذن الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية، تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم، ثم تلين، تقشعر هذه أثر الجارحة، وننبعت خشية الذين نجات الصلة. دائما حين يجيء الوصف بالصلة والتعليق بها للإدانة بأنما في حيز الصلة هو علة ما ذكر قبله، يقول لماذا تأثروا؟ قال لأنهم يخشون المتكلم، بينهم وبين الله خوف يسمو الخشية، والخشية خوف رقيق وراق يفجره العلم. يخشى الله سبحانه أنا أعلمكم بالله وأشدكم له خشية، خشية ثمرة العلم. ثم يقول القرآن ذلك هدى الله، الإشارة لك الأثر، الأثر الذي حصل بالذكر ومزدوج لك قشعريرة ولين فيك. هدى الله هو الهدى، لأنه هو الأثر، إذا الشيء يقاس بأثره إذا وجد له أثر. هذا إذا كان الذكر لا يحصل، ولذلك سمي ذكرا لأنه يحصل بهذا الذكر ويستقر به الذكر ويستصحب به الذكر وبه استقامتك. ذلك هدى الله، من حين يحصل هذا الأثر رمى فيه ذكر، ما فيه أثر، وبالتالي أحسنية الذكر بالنسبة إليك مفتقدة، لا يمكن أن تحس بها. إذن أحس فائقية الكتاب في خدمة أثره، ولم يسمع عندنا بالإعجاز خدمة الامتياز. قال لي يا شيخ مش قادر اتحداك، خدمتي امتيازك لتحصل على مرتبة الذاكرين وادخل في رحاب هؤلاء المتقين. وبهذا الختم ان شاء الله ننتقل الى املاء النظم. شوفوا هذا النظم، هذا تاع الفصول العشرة المتبقية. بسم الله. وين كنا وصلنا شيخ؟ الفصل هذا الفصل الرابع من الهروب من الفصول تاعت الصلب، وقبلها أربعة أخرى هي كم؟ ثمانية، وبقي عشرة فصول. وقلت لكم بأن الفصول التي تجيء بعد فصول الصلب هي متممة. الأربعة الأولى مقدمة، وأربعة الوسطى صلب ولباب، والتي تجيء في الأخير وعدتها تسعة أو عشرة هذه متممة. ومعنى كلمة التتميم هنا هو أن فيها وقفات في تكملة لشيء تقدم كمقدار المعجز وحقيقة الإعجاز ونحو ذلك، وفيها فصل يجيب عن سؤال تقدم لنا طرحناه أو وضعناه، وهو ما موقف الباقلاني من قضية البديع، أي من قضية البلاغة، للبديع وعنوان البلاغة. قلنا بأنه ينظر للبديع على مستويين، مستوى لا ينبغي أن يكون مدخلا لذوق الإعجاز، ومستوى آخر هو المتعين لذوق الإعجاز. ولذلك قد يأخر لنا واحد الفصل صغير، والذي إن شاء الله سنستبدل موقفنا في مسائل نقد القاضي للمعلقتين أو لللميتين، سنستبدله بوقفات عند فصل وجوه من البلاغة. يقول فصل وجوه من البلاغة. شوف سيدي، باقي فصول العشرة المتممة جاءت بذيل مبحاث الكيف لما، باقي الفصول عشرة متممة جاءت بذيل مبحث الكيف. شنو مبحث الكيف؟ فصل كيفية الوقوف يا باب الكيفية، بذيل مبحث الكيف لما، لماذا جاءت بالذيل؟ لما بيان من شروط صفتي مقدار حد علقة مظنتي، جاءت لبيان شروط المعجز وصفته ومقداره وحده وعلقته وتعلقه ومظنته، ملابسين حقيقة للمعجز علم ظهور مع تحد ميز، مظان ما يلحظ من بدائع في عشرة أتت بسرد جميعي، ممثلا لها بآية الذكر كي تستبين لبنص الشعر. أول مرة نلقوا شيخنا يمثل بنصوص القرآن في فصل البلاغة القرآنية أو وجوه من البلاغة. سيسرد لنا آيات يضعها هكذا بين يدي كل باب من أبواب البلاغة، مثلا الاستعارة ثم يذكر الآية، التشبيه ثم يذكر الآية، التتميم ثم يذكر الآية، وهكذا إلى حسن البيان وهو الختام. ثم قلت وهي كما في نكت الرماني إجاز صدر الختم بالبيان. يعني هذا الفصل خلاصة لما ذكره الرماني محمد بن عيسى في كتابه نكت الإعجاز، وهو متقدم على الشيخ، فلخص فصله وقال قال بعضهم، هو يشير إلى هذا الرجل. ثم قلت بينهما أول الفصول فيه إجاز الإيجاز، وختمتها حسن البيان أو البيان، وبينهما ثماني أبواب، وهي بينهما تشبهون السعارة تلاؤم تجانس ذي شارة، ذي شارة هذا ليس تسمية، هذه شارة تكمية البيت، صرف تضمين مع المبالغة فواصل لما معان بالغة، فواصل الآية هو ترجمة باب فواصل، ليس الترى مقصودة بالذات وإن تدقق نظرا تواتي، معانيا فقط وفاح عطرها شذل طائف يدق سرها، والختم بالسر دليل السر أنزله الله عليم السر، والختم بالسر دليل السر أنزله الله عليم السر، إذ الكلام صفة المكلم من وصفها فوصفها من وصفه المستلزم، وصل ربنا على من خلدت حجته على الزمان وسارت وآله وصحبه ومن نظر بعين لطف فأتم وستر، أتم المباحث وستر العيب والنقص. وعيد النظر إن شاء الله تصححه. باقي فصول العشرة المتممة جاءت بذيل مبحث الكيف لما، لما بيان من شروط صفتي مقدار حد علقة مظنة، ملابس حقيقة للمعجز علم ظهور مع تحد ميز. ما ظن ما يلحظ من بدائعي في عشرة أتت بسرد جامع ممثل لها بآي الذكر كي تستبين لبنص الشعر، وهي كما في نكات الرمان إجاز صدر الختم بالبيان. بينهما تشبهون استعارة تلاؤم تجانس انتشارة، صرف تضمين مع المبالغة فوصل لما معان بالغة، لسترى مقصودة بالذات وإن تدقق نظارا تواتي معانيا فقت وفاح عطرها، شذل طائف يدق سرها. والختم بالسر دليل السر أنزله الله عليم السر، إذ الكلام صفة المكلم فوصفها من وصفه المستلزم. وصل يا رب على من خلدت حجته على الزمان وسرت، وآله وصحبه ومن نظر بعين لطف فأتم وستر. ثم عندنا فصل صغير الذي نجيبه في الفصل هذا واللي عنوانه وهكما بنكت معرفة من البدائع بلفظ شرفة. هذا بعض العناوين في البلاغة، هناك سنخصها ببعض التعريف ضمن الفصل، وهو آخر إن شاء الله ما بقي من الكتاب بحول الله تبارك وتعالى. إذن هذا النظم اللي تسميه نظم تقريب لما بقي من أبواب، وبه ندخل إلى هذا الفصل ونقول نسمي العلاقة بين هذه الفصول حتى تستحضرونها. أولا شوفوا ذكر الفصول اللي جات بتجيء من التاسع، شروط المعجز. أولا يكون متحديا به ومتحدا به، نسبق لنا هو سياق فصل للحديث عن التحدي في جانب من جوانبه. تبد لابد من أن يكون المعجز والقرآن تحديدا متحدا به، ولا متحدا لابد من أن يذكر النبي يقول أنا نبي وهذه حجتي وهذا دليل نبوءتي، لابد من أن يسمي ذلك. وهذا معنى الاقتران، اقتران التحدي بدعوى النبوءة. حتى تكون معجزة لابد يكون الاقتران. تقدم لنا المعجزة في أصلها شنو هي؟ الخارق المصدق، الخارق المصدق هذا الأصل فيه. ثم يلزم من التصديق أن يكون مع دعوى النبوءة، معنى تصديق، تصديق كوني نبي، وأن يكون مع تصديق النبي تحديا بيقول هذه دليلي. النبي صلى الله عليه وسلم حين أجر الله على يديه معجزات أخرى مادية ما كان تساق في مساق التحدي. النبي يقول، النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا نبي ودليلي الماء يخرج من بين يدي، وأنا نبي ودليلي كذا، ما كان. ولكن في القرآن نزلت عليه آية التحدي وأمر بقراءتها، فأتوا بحديث مثله، فأتوا بسورة من مثله، أمر بأن يقرأ هذا وأن يتلوه وأن يتحدى به. إن كنتم صادقين فاش في قولكم افترى، أو في قولكم إنما يعلم بشر، أو في قولكم لو نشاء لقلنا مثل هذا، يعني كلام يمكن أن يجيء من مماثل. إذن فصل صغير اسمه فصل تكملة الشروط. ثم عندنا مقدار المعجز، توا أيضا سيقف عنده نقرأ إن شاء الله الفصل. وش المعجزة؟ تتعلق بأي صورة، وهذا صريح قوله فأتوا بصورة مثله، وهي أخرى بصورة من مثله. وقلت لكم هذه الزيادة هنا في آخر آية الإعجاز تنزلا أو نزولا، وهي آية البقرة، في إشارة إلى أن التحدي بصورة فيها جانب من الشبه المماثلة، وذلك من مثله. وليست فقط الزيادة هنا يقول تصريف القول على فنون، يقول زيد تفننا، لا، وإنما زيدت للنص من مثله. ومعنى من مثله أن هنا علماء الإسلام يقولون ليس التحدي بأقصر صورة بل حتى بالآية إذا كانت مماثلة للهج الصورة، كالآية التي مثلنا بها لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا فسبحان الله رب العرش عما يصفون. شيء يتعلق به التحج، قل هذه الآية للتحج. لكن لو جاءت آية ما فيها حديث معناها لا يكتمل حديثها، فلا يمكن يقع التحج به. وهذا معناه آية الطور، قل فأتوا بحديثين، لأن عندنا النكرة في سياق الأمر كالنكرة في سياق الشرط، معناه تصدقوا به أبسط حديث. وأنا حديث ما يشكل قصة، وأنا القصة أنا ماشي قصة، يعني الأخبار متعلقة بالناس وحداتهم والتاريخ، لا، متعلقة بمعنى مكتمل كآية فالق الإصباح. هو فالق، تقديره هو فالق الإصباح وجاعل من آيات التعريف الإلهي بآثار منه. وهذه الآية هذه في نسقها معجزة، ويمكن التحجي بها. ثم عندنا فصل صغير سينبعنه، وهو علقة بإشير يتعلق الإعجاز. هذا فيه يريد الشيخ، وهو متكلم، أنا متكلم من علماء العقيدة الذين تصدوا لطعون أهل الشرك والفساد والملاحدة ومن فلفهم، كانوا يلقب بسيف الإسلام ولسان الأمة، أي لسان عقيدتها، وكتبه في الكلام أكثر من كتبه في غيره. علقته بشيء يتعلق الإعجاز، يتعلق بكلام الله القديم، يعني بالصفة الأزلية التي هي تكلم الله أو كونه موصوفا بصفة الكلام. هذا ليس هو العلاقة، وإنما يتعلق بالدال على الصفة، وهو هذا القرآن. وما تزيدش أكثر من الشنانة، تدخلوا في جدل لا بد من تسلح له. قلنا بأنه المتعلق الإعجاز هو كلام الله القديم، هذا تكليف بما لا يطاق، ويصلي الشاطبي في العقيلة حيث قال: ومن يقول بكلام الله طالبه لم يحل في العلم ورد الله ولا صدر، ما لا يطاق ففي تعين كلفته وجائز ووقوع عضلة البصرة. فلا يمكن أن يقول تحداهم بما لا يتصورون، فكيف يتبارون فيه؟ لأن إدراك الصفة لا يمكن أن يكون بجاشها أبدا. كالذي يتحداك بالعلم الإلهي ويتحداك بالإرادة الإلهية في أزلها أبدا. فالله متكلم شأنا ومتكلم أزلا، ولا يمكن أن يكون التحدي وقع بهذا، ولا معنى له. صورة، هذا المتنزل صورة، هذا الدال على كلام الله. والله له كلام مع الكون وكلاما مع الملائكة، إذ قال ربك للملائكة، وكلام مع قطعة الوجود كلها، وله كلام أنزله على أنبيائه، وله كلام ختم به كتبه المنزلة منه إلينا. فإذا متعلق هذا الإعجاز هو الدال الذي هو العبارة، لا بد من تقرير هذا، وإلا لما كنا بصدد الحديث عن شيء من هذا. الحمد النقطة هذا الشيء، إذا مبحث يتعلق بالإعجاز من جهة وبالكلام من جهة. ثم حقيقة المعجز، حقيقة المعجز هو ما لا يقدر عليه، لا يمكن أن يكون معجزا والحاصل أن بالإمكان أن يقدر عليه. لا، أنت أوتيت القدرة يعني في اختيارك وبكامل قواك، ولكن لا تقدر علينا، لم تؤت هذه القدرة. علاش؟ حتى تبقى هذه المعجزة دليلا على نبوءة رسول الله. والفصل الأول أبون فيه أن القرآن دليل نبوءة رسول الله، هو الدليل. ما من أنبياء نبي إلا وأوتي من الآيات ما مثله آمن عليه. هذيك على هنا بمعنى لأجل، على بمعنى لأجله، على بمعنى لأجل. انتبهنا فيك، قول الله في آية يسألونك ماذا أوحي لهم، أمسكنا عليكم فكلوا مما أمسكنا عليكم، أي أمسكنا لكم لأجلكم. وهذا دليل التعلم، أن الكب الذي يمسك لك، فقال إسراء، ولماذا جاءت لك هنا بمعنى جاءت بعبارة أعلى؟ لأنها تحت إشرافك، على تكون فوقية، لأنها تصيد تحت إشرافك. وهذا المعلم رغم أنه يصيد لك، هو تحت عينيك، تحت توجيهك، وأنا آمن عليه معنى أن هذه الآية فوق، والناس يتلقون أثرها استدلالا. فدائما الكلمات دققوا النظر فيها، لأن هؤلاء الكبار ربطونا بهذا الإعجاز في نظم الكتاب. والمداخل إليه ثلاثة كما سبق قلت لكم، وهي التي سنستفيدها: مدخل الصوت، ومدخل دلالة، ومدخل صورة البيانية كلية. هنا مقومات النظم وقيمه. مقومات ما يصحح العتبة، والقيم ما يشدك إلى الأفق الكامل المتحرك. سنريهم. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي، فمعانيها لا نهاية لها، وكمالاتها لا منتهى لها. والإنسان ينبغي أن يعرف كيف يسبح في الحدود الممكنة في هذه البحر. سبح. إذا سيدنا السكاكي رحمه الله يقول: ولا أرى مدرجا أو وصلة للسباحة في معاني القرآن من غير علم البيان وعلم المعان. يعني هذا إنما يطلب منها شيء. علم ظهور مع تحدي ميزي. لابد من أن تكون هذه المعجزة ظاهرة على من تنزلت إليه. وهذا فصل أشبعه في مسألة التواتر، ولكن أعاده تذكيرا. عندنا هذه الفصول، منها ما أعاد منها لترسيخ الإدراك، ومنها ما عقده للاستدراك تكملة، يرسخ معاني أو يضيف تتمة. هذا وظيفة الفصول العشرة، وسنعود إليها إن شاء الله يعني سردا في جوانب معينة. أما الفصل الذي خصصه لوجوه البلاغة، فأولا ما عنونه بعنوان البديع كما سبق، باب هل يدرى الإعجاز من جهة البديع. هنا باب وجوه من البلاغة، حتى يقول لك رأى البديع هو البلاغة، لأنه لحد الإمام ما زال لم يجي عصر تقسيم البلاغة إلى العلوم الثلاثة التي هي علم البيان وعلم المعان وعلم البديع للمحسنات اللفظية والمعنوية. فكان البديع يطلق على البلاغة كلها، هو استعمال وجوه من البلاغة. وكيف قلنا هنا عنوان البديع مع عنوان البلاغة ملتقيين؟ البلاغة تروم المقصد، والبديع يروم الوسيلة. إن البديع البدائع في الأساليب هي وسيلة لتحقيق الغاية التي هي بلوغ المعنى، بلوغ غاية المعنى الذي في نفسك، إبلاغه للآخر بأعذب لفظ وأحسن أسلوب، وهذا يسمى بلاغة. والأسلوب فيه البلاغ، بلاغ هذا بلاغ. فهذه البلاغة هي ما به تصل بالمعنى بلوغا إلى غايته، إفاجة وبيانا، ما يبلغ به غاية الإبانة. أما تريد إبانته بأحسن لفظ ومن أفضل جهة، بلاغة. وهذه العلوم تخدم هذا المقصد. وقولهم في التعريف المدرسي أنها مطابقة الكلام لمقتضى المقام، وجعلوا بلاغة الكلام طباقه لمقتضى المقام، لأن هذا الشرط هو الذي به يتحقق البلاغ. دحين تريد أن تطابق بين كلامك ومقام مخاطبك، أو بين كلامك ومقام الخطاب ككل، احتاج منك إلى آليات. هذه الآليات هي التي تعرفها له. في حين يجيء تعريف العلم بوسيلة الموصلة إليه، وحين تعرفه بالغاية التي هي منتهى مرامه ومقصده. فلا تستهدف النبي صلى الله عليه وسلم، علمنا أنا من رسول النبي صلى الله عليه وسلم قول عن الإحسان ففسره بالوسيلة. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك ترى، لأنه إذا عبدت الله كأنك ترى أحسنت، فيكون الإحسان ثمرة لعبادة الله على الوجه الذي يرى. إحسان هو الإتقان الأعمال، ولا يمكن أن تتقنها دون ملاحظة مراقبة الله. ففسره بالوسيلة إليه، والحج عرفة فسره بأعظم أركانه. فإذن عندنا في تعاليم رسول الله البيانية تعرف الشيء بأجل أركانه. الناس ما ينسوش الناس، لماذا؟ لأنه العرب كانوا يعني يفيضون من أمكنة حرفوها، فجاءت صحيحة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم حج عرفة. وجاء يقول فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام اذكروه كما هجاكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الندم توبة تفسيرها بالباعث، توبة لها شروط وأركان، ولكن باعثة الندم. لولا الندم ما يمكن يكون إقلاع، ولا يكون تصحيح لموقف، ولا يكون استغفار، ولا يكون. ففسرها بباعثها وذاك الاعتصار، دائما كراهية الفعل منك أو العودة إليه وتمني لو لم يكن. هذا الندم هو التوبة. من الشيء الأخرى فهي تجليات ومظاهر مكملة. تندم فتستغفر، تندم فتترك الفعل، تندم فتقرر أنك لا تعود، تندم فتكسب حسنات تدفع بها أطراد الظلمة مكفرات. إذا الندم هو الباعث، خلاص الندم توبة. وجوه من البلاغة، هذا فصل خص فيه بالنص تقريبا ما وصلنا من كتاب نكت، وهذا من العلم خصوصا أنه نسبه خبير صلاة الإمام، لأنه ليس فيه جديد كبير، قالوا قال بعضهم وتكره. فإفراده فصل له وإشادته في البداية بأنه قال بعض أهل العلم، قال أهل الأدب، وفعلا لأنهم مع أنه نعلم أن الرماني كان معتزليا فنسبه إلى اختصاصه، وما ذكره في المعتزلة مع أنه بينه وبينه خصومة مذهبية واضحة خلاف، ومع ذلك كان قمة. قال بعض أهل الأدب، وهذا منه أدب، لأن الذي ذكره ورجعنا إليه ما شاء فيه إلى شيء أبدا إن شاء الله. فإذا جاءه ولخصه، هذا فيه اعتراف، اعتراف جملي. إذن عندنا علمنا أننا نسبناه ولا بصيغة الإبهام، لأنه لو ذكره بالنص لا حكبه صغار الطلبة. تعلمون إحنا كيف الشيخ شيخ ما لم يخالف هوانا، فإذا خالف هوانا فويل له ويل أمه كما يقولون، ينبغي نخالف. الشيخ كان عليه ألا يقول لك هذا وذلك، لا بد من الاعتراض. قال بعض أهل العجب، أي العلم باللغة، أدب اللسان هنا، لنا أدب الدرس وأدب النفس. فأدب الدرس هو الذي يطلق عندما يطلق اختصاصا على الأدب، هذه مادة علوم الأدب التنتع عشر، معناه هذا من أهلها، مختص في العلوم التنتع عشرة التي تسمى بعلوم الأدب. إن شاء الله إذا بقي في سنملي عليكم هذه العلوم لتتذكروها، التي بها تكتسب حرفة الأديب، ومن النقد الذي كان يمارسه شيخنا حين أراد أن ينتقل، فهو من العلوم التنتع عشرة عند بعضهم لفرده، هذا لا يدخل في علم القريض مطلق، إنما علم خاص يسمى به علم النقد. وكان له أئمة، مثل الشيخ عبد القاهر الجرجاني، هذا من علماء اللسان والبيان، ولكنه لا أعتقد أنه من علماء النقد، بينما شيخه علي بن عبد العزيز الجرجاني شيخ صاحب الوساطة بالمتنبي وخصومه ناقد بإجماع أهل العلم بالنقد، هو الذي تولى الوساطة بين المتنبي وخصومه من الأدباء، ولقرت كتاب الوساطة بذلك الرجل قاضي، هو كان قاضيا اسمه بالقاضي الجرجاني، ويفرقون بينه وبين عبد القاهر في الميدو صاحب الوساطة، وذلك صاحب دلائل الإعجاز والشافية في الإعجاز وكتاب أسرار البلاغة. نعم، إذن الفصل الذي عقده لهذه الأبواب العشرة ينبغي أن نقرأه ومعه مع كل مبحث صغير من المباحث آيات توضحها، اقتصر على بعضها. فأولها مبحث التشبيه، ويليه الاستعارة، وهذا باب واحد تقريبا امتداده، لأن الاستعارة تشبيه، مجاز علاقته التشابه، مجاز علاقته المشابهة، فيخرج من المجاز المرسل بعلاقته البضع والعشرين ليدخلها في مقام التشبيه. وبدأ بالتشبيه وعنده موقف من التشبيه، قال التشبيه في مستواه البسيط لا ينبغي أن يكون من وجوه البلاغة ولا أن يتعلق به الإعجاز، لأنه عنده موقف هذه الوجوه التي قال عنها الرماني كلها يدرك من الإعجاز هو يقول بعضها دون بعض ويعلق عليها. فمنها يقول شبيه في مستوياته كالذي يكون في كل كلام، لكن إذا حاز القمة ينبغي أن يكون مدخل مداخل الذوق ولا أقول الإحاطة، احتياج. قال لي واحد: هل تفرق بين الملاحة والملوحة؟ تعرف تدرك به الملوحة، ولكن الملاحة بيش انت كملاحة ملاحة الشيء، لا يكون الشيء جميلا ولا يكون مليحا، فملاحة هي شيء أخفى من الجميل، بالك. فيدرك يقول فلان لا يميز بين الملوحة والملاحة، من هذا ساقط الرتبة في تذوق الأدب، فضلا عن عالي الرتب الكتاب. التشبيه ما هو التشبيه؟ هو دلالة اشتراك بين شيئين في معنى. التشبيه هنا دلالة اشتراك أمرين في معنى، لأمر زاكي أو لمعنى زاكي نامي. أول صاحب الجوار وتقول أنا التشبيه وصف يعقد اشتراك بين شيئين في شيء، تشبه شي حاجة يتصفها، تشبه هذا الشيء بهذا الشيء في وجه شبه. وأركانه معروفة: مشبه ومشبه به، ووجه الشبه اللي هو المعنى الذي عقد له التشبيه، وأداة التشبيه، وله أقسام باعتراف ذكرها وحضورها والأطراف فيها، والمبحث طويل الذيل. وبقدر ما يختصر التشبيه يكون بليغا، فإذا حذفت أداة التشبيه وجه الشبه كان بليغا، كقوله تعالى: صم بكم عمي، أي هم كالصم، فاش في عدم سماع ينتفعون به، إن السمع إنما يراد للانتفاع. هم بكم أي كلبكم، لا ينطقون بالحق اعترافا إن تعطلت منهم الأداة، لاحظوا. فحذف المشبه وذكر المشبه به، وحذفت أداة التشبيه ووجه الشبه، وتكر لك شيء صم، كان اسمع الكريم هم صم، هم صم إلى الحديث عن إن الذين كفروا سواء عليهم، ثم ظهرت فأصبحوا ممكن أن ينبع عنهم به، ثم أن يسقط الضمير لأنها مسألة معروفة بالسياق. التشبيه في القرآن يصل إلى حد ضرب المثل، وضرب المثل من قسم التشبيه. ضرب الله مثل الرجل فيه شركاء ومتشاكسون، ضرب الأمثال من قسم التشبيهات، وهي غاية. وأمثل القرآن نيفت على 40 مثلا، وقل آية في بابها، آية في بابها. حتى القرآن ضرب المثل أحيانا عنوانا للسورة، وضع سورة العنكبوت، أي سورة مثل العنكبوت فيها، الذين نصبه الله للذين اتخذوا من دون الله أولياء. ووجه الشبه المحذوف هو وهانة الاعتماد، أوهن البيوت لبيت لك، تعتمد على عقدة الوهم، الوهم. العنكبوت يصنع بيتها من لعابها، نسجا في غاية الضعف والوهن، لا يحرقها حرا ولا بردا، وترى من وراء ستارتها وتعيش في الخراب وغير مطمئنة. دينك تعرف نسجها، وحينما إذا وجدته فيه دل على أنه هنا مكان مهجور، إنها مرتعبة، كيف تبنى البيت على الرعب؟ هذا كائن حشري في غاية الرعب، وبيته يظن أنه يحميه، وفي زوايا الخراب ويعتمده، وهو بإذن شيء يزال. مثل الذي اتخذوا كمثل العنكبوت اتخذوا من أوهن البيوت لبيت العنكبوت. وفعلا لا يعشش هذا الشرك والضلال إلا في زوايا الخراب، ويكون أصحابه في غاية الرعب داخليا. الكفر والضلال والعقدي لا يجلب الأمان، سألقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا، ومن يشرك بالله فقد الأمان، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان. يعني أنت تقول سقط من السماء، ربما وقع على الأرض في استراح، وخي استراح وهو في حال انكسار داخل الله، ما إن يقرب من القعر حتى يجد الطير في انتظاره ليفرقه، خر من السماء قطعت صلته بالله، فتخطفه الطير ما تخليه يستقر، معناه لا صلة له بالسماء ولا قرار له في الأرض. يا الهول الفزع الذي لا منتهى له تصنعه عقائد الأوهام. مثل النبي تشبيه القرآن اللي كان تما قال يقول لك بيت قرأ شيء بابو تشبيه نعم قرأ شيء آية كلها يذكر واضح شوية كده تشبيه. هو العقد معنى الترخيب، وجهه مع عقيدة تشبيه له، وجهه ووجهه مع عقيدة تشبيه له من مفردين وهيئات معدلة، قد يكون جو الشبه هيئة منتجعة من متعدد وقد تكون مفردا. أنا وجب تفسير مفرد بمفرد كقوله تعالى والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. نعم ومد ذلك الموجود تقرأ القرآن الآن سيدي السكوت عليك إقرار به بما تقرأ عليه. حسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفه وحسبه. فيه تشبيه تشبيه ما لا تقع عليه الحاسة بما تقع الحاسة عليه، هذا الشبيه معقول بمحسوس. وهذا أيضا مما يختلف فيه الوان تشبيه من حيث أطرافها. والذين كفروا أعمالهم مردنا أعمالهم من حيث المآلية من حيث مآلها كيف كسراب بقيعة، هذا شيء مشهدي. السراب هو ما يتراءى للسائر في وسط النهار في الصحاري الممتدة حين ينعكس الضياء على في بعد فيرى الماء وكأن الماء يتلألأ فيشتد إلى جهته وفي غاية الظما في تشبيه حين يكون بأشد الحديد تشبيه هيئة بهيئة هيئة معقولة بهيئة محسوسة. انظر حين يكون في حالة الظما والعطش ثم يقوده الوهم إلى سراب يحسبه شرابا حتى إذا وصل إلى النقطة التي يظن أن عندها لم يجد شرابا عندها ولكن ماذا وجد؟ وجد جزاءه هناك. إذن مثل الذين كفروا بربهم أعمال وهم يعملون أعمال يظنونها صالحة ويظنونها واصلة لكن هؤلاء في أشد الحاجة إليها ضمأ حاجة الشراب ولكنه متعلق صاحبه بسراب الأعمال غير متقبلة. وكما يقول تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا يريد أن يشبه الله أنهم يضربون في اتجاه غير صحيح وأن أعمالهم غير متلقاة بقبول وغير متمرة ولا مفيد لهم هنا ولا هناك. أعمالهم التي يظنونها صالحة كسراب بقيعة بقيعة بقاع قيعة وقاع بمعنى واحد بأي في قيعة وقاع يحسبه يظن الظمآن أجزى الظمآن دون غيره قد يظنه الرائي لكن الظمآن أي الذي اشتد الحاجة حاجته إلى الشراب وأحوج ما يكون الإنسان إلى ثمرة عمله حين يكون في موقف الجزاء. يا لحسرته حين وكم يضرب الواحد هو جري وراء السراب يزيده عطشا هو ظمآن ويكد يعني في السعي والجري ليصل إليها فهو يزداد عطشا بيدلون ملوان الحركة والسعي ولكن يجد الله عنده فيوفيه حسابه. نعم ما قال شيء شو أي أخرى تكون أوصح. وقوله مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. نعم رماد في عجمة وجه الشبه هنا في أنهم لا يجدون شيئا. الرماد هو في أصله شيء لا يصلح لشيء انتهى كان حطمته محترق وهو مع الريح العاصف ماشي الريح البسيطة، لا تجد حباته إلا ويا في غاية التفرق والتناتر، معناه أنهم لا يجدون شيئا كسراب بقيعة. فصورة من صورة المثنوية نفس المعنى بصورة أخرى، لعلهم يتذكرون، لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرى. هذا من مقاصد الكتاب في مثنويته، يعني معنى واحد ولكن بأساليب مختلفة. تابع شيء. وقوله وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة، هذا هو أيضا كأنه ظلة، هنا الظلة السحب في عمومه وشموله. ويصف نتقن الجبل، هذا حديث مع حديث عن بني إسرائيل حين لم يريدوا الأخذ بالكتاب واقتروا الآيات تطرى آخرها نزول الكتاب إليهم والألواح مكتوبة يقرأوا فيها آيات الله ومع ذلك تمردوا. فجاء الله يقول خذوا ما آتيناكم بقوة، وكانت الآية مشهدية فيها إخضاع، إخضاع نتقنا أخذ الجبل مقتطعا. القرآن يخبرون كأنه ظل رفعنا جبل الطور، هذا الذي كلموا عليه وجواره أخذنا حجة عليهم، شوف هذا الذي كلمت به زائري تأخذ الكتاب هو فوقكم. الله كأنه ظل ومشبه بأنه أخذ فعلا، فظل لهم من فوق رؤوسهم وهددوا بأن يدفنوا تحت أنقاض يدهم يأخذ الكتاب بقوة. ولله أن يفعل في خلقه الذي يريده جل في علاه. وإذ نتقن الجبل فوقهم، وليس هذه مسألة هي تخيلية حصلت، وهذا مما يدل على قول الله تبارك وتعالى ثم قست قلوبكم، حديث بني إسرائيل، فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر. ما تفهمش هذا الكلام إذا لم تقف عند هذه الآيات التي حصلت لهم وذكروا بها. تابع شيء. وقوله إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. هذا تشبيه الحياة الدنيا في شدة الإعجاب بها ثم سرعة الانقلاب، يعني كيف يسرك ظاهرها ويغرك ظاهرها ويخدعك باطنها، يعني إنسان ينسى ويغفل أمام مشاهد الدنيا. الدنيا هذه حين تصل إليك تصل إليك بهذه الصورة وتنشيك ما جئت له، وذلك ابتغي ولا تنسى، تلك المقاييس ما تحتاج إليها. إنما ذلك جاء مثل للحياة الدنيا تمثل لها في شتى آيات الكتاب، ومن أجلها قول الله تبارك وتعالى إنما حياة الدنيا لاعب وزين، أي كل لاعب تهدى تشبيه، ولكن ما حد في تشبيه بليغ. شنو حياة الدنيا لاعب؟ كيف؟ هذا عقد، عقد اشتراك في معنى إن من الحياة الدنيا كاللعب. لذلك عجبني قول بعض العلمي بالتفسير لعب كلاعب الصبيان، ولهو كلهو الفتيان، وتكاثر كتكاثر الأقران، وتفاخر كتفاخر الأقران، وزينة كزينة النسوان. على أن هذه باعتبار الأصناف الذين هم فيها، لبعض لعب ولبعض له، واللاعبون غير له. لاحظنا في اللعب قد يكون من غير مشؤول ولكن فيه مضيعة، اشتغال بما لا يفيد لكن الالتهاء له، اشتغال عن مفيد بغيره، أو اشتغال عن واجب عما بما دونه له. إذا ألهاكم اشتغال ملهي يذهلك عن حق، فهو ليش كل لعب يقول صبي يلعب أنا أشتغل بالشغل ولا شيء غير مفيد، ولكنه ما تلهى عن واجب، لكن حين يتقي فسادا يصبح فيه تلهي. وزينة كزينة النسوان، فتنة، أن تصدر الفتنة الزينة حين تصبح مقصودة في ذاتها تصبح فتنة وإغواء. زين. وتكاثر في الأموال والأولاد، هذه تكون مع الأقران، يفوت الإنسان لها مرحلة الشباب ومرحلة الكهولة ثم يدخل في الشيخوخة، يصبح الدنيا بالنسبة إليه تفاخر وتكاثر. معناه أنك في كل مرحلة مراحل وجودك تلهيك الدنيا وتشغلك بنمط من المقاصد صرفوك عن الجانب الأساسي إن من حياة الدنيا هي كذا يقول له وجه. ثم هي مع هذه الأشياء زمنها قصير، يعني كنا تمثيل لي سرعة زوالها وضآلة متعتها، متعة أضأل وأقل. يعني نقول ذلك قال إني حس في النوع وقل في المدى، قال ضعيفة في لذتها قليلة في مدتها، ومقابل الآخرة آخرته خير وأبقى، أبقى في الزمان وخير في النوع، خير في لذتها وأبقى في مدتها. إنما الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يكون الناس لنا حتى إذا أخذت الأرض صورة. شوف قصة إحياء الأرض من بدء نزول المطر إلى أن يحصد الزرع، الزمن يسير والمحضرات التي يمر بها تبدأ ابتداء ثم تخدر فتعجب زراع نبات ثم تعطيك الثمرة ثم يصبح جبنا يتغدى عليه الدواب ثم ينتهي ويصفر ويصبح يعني في سرعة كيف تعجب بها في مرحلة ثم تنقلب عليك فتصبح ليست منك أو عندك كما كانت من قبل. وقد يدرك العاقل هذه الأشياء وقد لا يدركها، قد يغفل عنها، لذلك القرآن يذكره، وهذه من وظائفه ورسالته. إنما أنت مذكر، النبي صلى الله عليه وسلم هذا ذكر، وإن للمتقين وهم المتذكرون لحسن مآب. خلاص يتابع. وقوله إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. إذن تشتبهون في كأنهم أعجاز نخل منقعر، تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل، فهذا تشبيه محسوس بما تقع للحس بما تقع للحس، يعني الصورة تحت الأخد الإلهي لهؤلاء الذين هلكوا بالريح أو قوم عاد. نزعت هذه الريح التي ما تذر من سيناء التعليل جالت كالرميم، فجاءت فسلبتهم أرواحهم ثم أخذت منهم أحشاءهم فصاروا كأعجاز النخل المتقادمة وهي ملحات ملقاة على الأرض. تعرفون النخلة لها جدر كبير، وحين يعني يجوف بسبب التقادم يصبح هائل في المنظر ولكن فارغ في الجوف وملقى على الأرض، أصبح كأنهم أعجاز نخل خاوية. قال لأن الريح سلبتهم الروح ثم انتزعت منهم أحشاءهم ثم صاروا مع السرعة ريح صرصر، والصرصر الباردة والمدوية، فيما من الصر هو البرد الشديد والبرد محرق كالنار، فصاروا في مشهدي أعجاز نخل خاوية من باصي، يعني تشير إلى فعل الريح فيهم حين الذي الرأي يراهم وهم جثث متناثرة وسوداء بسبب ما فعل فيه الريح ببرده وشدة نزعه تنزع الناس. قال تنزعهم من أماكنهم إلى الفضاء، قال وتنزع الذي فيهم أرواحا وأحشاء فتذرهم كما قال. إذن المشهد لا يتصور إلا هذه الصور من البيان القرآني. شباشي تقل إلى الاستعارة، ما رأيك في قسم الاستعارة؟ نعم وهو يحدف المشبه به، ومن ذلك باب الاستعارة وذلك ويبقى أي نعم هذا الأصل فيه، يشبه كل الطرفين ثم يحتفظ بشيء من لوازمه، يبقى شيء من لوازمه، وهذاك الذي يذكرنا مسلم من الآيات اللي سبقت لنا، الآية لهم الليل نسلخ منه النهار. نعم أو ذكر الليل. نعم تابع شيء كقوله تعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. نعم تابع شيء جدا أخرى. وكقوله فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. فأعرض فاصدع بما تؤمر، الاستعارة فيها هنا استعار الصدع من ضرب الزجاج، من الانشقاق الذي يحصل بأثر الضرب الزجاجة، لأن الصدع لا يكون إلا في شيء مثل الزجاجة. قال صدعها إذا حدث شقا فيها، ويحدث من الشق أثر قوي مسموع، وورد هنا به استعارة الصدع أي لازم الصدح وهو أي الانشقاق هو الصوت القوي للجهر في مقام الدعوة. حتى إن أحدهم سمع هذه الآية فسجد قال سجدت لبلاغة هذا القول. لقد جمع فيها أقوى جهر ثم صدح، ولا توجد في كلمة من كلمات العرب ما اهتدى أحد إلى هذه الاستعارة. القرآن سجلها واحدة وبما أي بكل ما في جلالها دلالة على أنه يتلقى، لو تؤمر فأنت تتلقاها من آمر، ففيها إثبات لنبوته صلى الله عليه وسلم وأنه مأمور بالبلاغ كله، وأن الجهر أصبح متعينا عليه للإبلاغ والإيصال. فكانت هذه آية الصدع بالخروج من مرحلة السر بالدعوة إلى الجهر بها، فاصدع بما شاء. ففيه لا تخف أنك في هناك، فيه لا تتوانى، لأن الصدع هذه القوة، هذه القوة التي تدن بها كلمة صدع، كان عندنا صدح وهي دونها. قال صدح بالشيء إذا صرح به، ولكن صدع به إذا بلغ به غاية القوة جهرا وبلاغا. إذن هذا فيه كأنه شبه الجهر هذا الصوت هذا بالصدع الذي يحصل فيه، ثم حد بالزجاجة بأثر الشق أو الصدع أو الضرب في الزجاجة، ثم حذف الزجاجة وترك شيء من لوازمها هو الصدع. إن الصدع لا يقال إلا الإيقاع على الزجاج شقا، وهذا الأثر هو الذي يشدنا به على نوع من الاستعارة. استعار شيء، هل من يعير جناحه؟ والاستعارة هو الأخذ، أخذ شيء عارية لحاجة آنية، كشي حاجة عارية، ونور الفصل الذي عندكم في الفقه العارية وأحكمها. تابع شيء، وكقوله إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. نعم، إنا لما طغى الماء، طغيان إنما يوصف به العاقل، كذب التموج بطغواها أي بسبب طغيانها، قالوا طغوا وطغيان كلاهما مصدر لطغى، طغى طغوا وطغى طغيانا، كذب التموج بسبب طغيانها. اذهب إلى فرعون إنه طغى، وصف لكن طغى الماء استعارة، فيه تشبيهني أصلا، فيه تشبيه شبهنا هذا اللون من ارتفاع الماء إلى مستوى غير معهود، لأن الطغية هو يرتفع يعني يسلط طغيانه على الباقي ويرتفع ارتفاعا ويعلو علوا ويستكبر استكبارا زائدا على الباقي ويسلطه، فإذا فيه في علو وفيه غشيان وفيه تغطية. كلمة طغى هنا لا تقوم مقامها كلمة أخرى، ولو أدرت المعجمة إلى الأجر الموضح إنها لما طغى الماء، فنسب الطغيان ما هذه نسبة استعارية، نسبة استعارية، استعار الطغيان من عالم الطغيان الذي هو في الإنسان، وهذا شبه ارتفاع الماء وعلوه وعموميته وتسلطه على الناس كله بطغيان الطاغية. طغى الماء حملناكم. قال أهل العلم والسر في آيات الله حتى في مقام العقاب أن تكون مثولة، وهي قرة تبارك مثولات، وقد خلت من قبلهم المثولات. شنو المثولة؟ المثولة عقوبة المماثل، وفي عقوبة المثل. المماثل أنا إذا فعلت انتظر عقوبة مماثلة، وعقوبة المثل أي مثل فعلك. فلما تقع هؤلاء على النبي مكت فيهم 9000 سنة إلى 50 عاما، أي طغيان هذا؟ فجاء الطوفان مقابل الطغيان، شتي المثولة أيضا بصفة، وهذا ما يسمي القرآن بجزاء الوفاق، جزاء جزاء وفاقا. عم الطغيان فعم الطوفان جزاء وفاق. استعارة الطغيان إن لما طغى الماء لطغيانكم حملناهم حملناكم في الجارية، هذا المستفينة فلوكة صغيرة، حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. هذه السفينة التي سميت بصفتها جارية لنا كتجري بأعيننا، جري بأعيننا يقول الله، تجري بأعيننا فيها متحركة بعناية الله، وإلا أي شيء يثبت أمام الطوفان من هذا النوع الذي عم الساكنة عم الأرض ساعتين، كيف تستطيع السفينة أن تحملك ومن معكم 80 رجلا أو قريبا من هذا؟ لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية. نعم سيدي سير. وقوله ولما سكت عن موسى الغضب. ولما سكت عن موسى الغضب، يعني بدل سكن سكت، والسكوت أن يكون مقابل نطق، مقابل نطق. وفعلا الإنسان إنما تنطق في حالاته الاستعارة بديعة جدا، في حالاتك اللي تنطقك، إذا فرحت نطقت وإذا غضبت نطقت. وسكت هنا غاية بدل سكنة، استعارة السكوت للسكون لجميع منهم، لأن الساكت ساكن عن التكلم، لكن اشنو الفائل، اشنو النكتة اللطيفة في التعبير عن السكون بالسكوت، وهو أن السكوت موسى يعني عارض، ليس سكون، إنه فقد استفاد من السكون انتهاء الغضب منه، لا سكت. وهذه فيه ينم عن طبيعة موسى، وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه، الغيرة لله ولدينه. كان صلى الله عليه وسلم يصف سيدنا موسى يقول كان به طوالا آدما طوالا، رجلا من أزد شنوءة قوي. ولما سكت عن موسى الغضب، وفي تشبيه الغضب بشخص، شيء شخص ينطقه هو سكت عنه، هذه في استعارة مركبة، شيء من أجل هذه سكت وأجلتها. ولما سكت عن موسى الغضب، ما قص ولما أسكته، يعني في جريد ما ينسب المقام، سكت عنه. والإنسان فعلا هذه العواطف تحركه حتى يكاد يكون وكان معه آخر يحدثه ويكلمه ويسكنه وينطقه ويرفده أحيانا بما قبل. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها ودورها. وهذا السكوت كما هنا سكون مؤقت، فنسبه السكوت لأنه استثناء من النطق، الإنسان ساكت وساكت لأنه ناطق، بينما يسكت لينطق، فيوم الأصل نطقك والسكوت عارض. فإذن موسى إنما سكن سكونا عارضا، فإن نكتة الاستعارة السكوت للسكون، فمستعار للسكون. اللهم اقسم لنا مخشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم بسماعنا وابصارنا وقوتنا بدل ما بقيتنا، واجعل الوارث منا واجعل فرنا على من ظلمنا، صنعنا من عادانا، ولا جعل مصيبتنا في ديننا، ولا جعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. امين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. اغفر الله لي ولكم.